ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبحان الله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم وما